بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع خطير أيها الأحبة، الموضوع خطير أيها الأحبة. انتبه انت بتاع الاوتوبيس والميكروباص واللي قاعد في الكشك في الشارع واللي قاعد في المكتبه ولا صاحب المصنع ولا صاحب الشركه ويا كل مسلم انتبه انتبه. هل انت مسلم؟ انتبه، اسمع كلامي وسمع غيرك، اوعى تفكر الامر هين والحكايه سهله. خلي بالك من السواقين وانت راكب معاهم العربيات، لا السواق قاعد في قلب العربيه، السواق اللي ماشي جنبه غلطان ولا مش غلطان، يلاقيه عمال على بطال. يسب الدين. الخاسرون حتى في الورق، بص عند الميكانيك وبص عند الكهرباء ولا في جميع المحلات الان. انتبه، محاسب يسب دين الله، مهندس يسب دين الله، ودول ايه على رجل اعمال وصاحب شركه لما يسب دين الله؟ ليه كده يا عم الحاج؟ اوريهم العين الحمراء يا عم الشيخ. ماشي يا ابو عين حمراء. تعليم ايه وبدل ايه وكرافتات ايه ووظيفة ايه ومكانة ايه؟ انتبه. لقد الخاسرون ان من يسب دين الله اقبح من شارون. انتبه، امة تبحث عن نصر وهم يسبون دينهم، امة تبحث عن التمكين وهم يلعنون الدين، ومن يسب الدين ترى انه اقبح من شارون. فما سمعت يوما ان شارون سب دينه، وما وجدت واحدا من احفاد القردة والخنازير انه يسب دينه. من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه، اللي له جار ما بيصليش ما بيصومش يسب الدين، يفعل المنكرات ويسب ولم ينهه عن ذلك فهو شريكه. انتبه، اوعى تفكر الامر هي حكايه سهله، لازم نخلص نفسنا من اقبح صفه من صفات اليهود، وهي وانا مالي وماليش دعوه. انتبه، يعني ايه مالكش دعوه؟ طب لو مالك بيروح وبالسلام قول ماليش دعوه، لو ابنك بيتقتل قول ماليش دعوه، لو زوجتك بينتهك عرضها قول ماليش دعوه. انت عارف ان سب الدين اشد بشاعة من اخذ مالك وانتهاك عرضه؟ وبعدين لازم نفتكر شويه ان احنا مسلمين، ان احنا مسلمين. الخاسرون. انتبه، راجل وهو بيعلم الناس قال الله وقال الرسول مع ولد في الشارع بره بيسب الدين، يقوم يقول لي بقى ما تسبش الدين يا انا يلعن، انت تضحك، ده شيء يخجل ويخجل. بعضهم يقول انما كنا نخوض ونلعب، ده مجرد كلمتين كده كنا بنهرج. شوف ربنا بيقول ايه بقى، ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم. لا تعتذر قد كفرتم بعد ايمانكم، ده مش كلام، ده كلام ربنا. انتبه، لقد انتبه. من يتعدى الحدود مع الله ويسب دين الله ويسب النبي محمد ويسب الله يخشى علي ان تلفظه الارض ويفضح امام الناس. انتبه، سب الدين هو سب للرسول وسب لله. انتبه، يوم ستقف فيه امام الواحد الديان. انتبه، انت اللي بتسب الدين، انت مش خايف من ربنا ولا ايه؟ نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يا اخوانا انا عايز العلماء يقولوا لي دلوقتي ايه بعد سب ايه؟ وايه بعد سب الله وسب رسول الله؟ احنا عاوزين ايه؟ يا عالم مصر، يا عالم مصر. والسؤال الان، طب نعمل ايه مع اللي بيسب الدين؟ نعمل ايه مع اللي بيسب الدين؟ وهذا ما سوف نعرفه من فضيلة الشيخ أيمن صيدع في هذا الإصدار المتميز التي تقدمه لنا تسجيلات تبارك الإسلامية بالقاهرة بعنوان انتبه لقد كفرت، والآن مع مادة هذا الإصدار. الحمد لله رب العالمين، أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقربنا إليه إلا وزلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله المبلغ عن ربه شريعته ووحيه، وما قبض حتى أتم البلاغ وأقام الحجة على العالمين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فعليه صلوات ربي وتسليماته. وإن شئت بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد. أما بعد أيها الأحبة الكرام، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،

ياللي ما بتزعلش على سب دين الله وياللي ما بتحزنش من اجل الله. الا تحزنوا على سب دين الله؟ كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. ما قدرتش تغير بالفعل غير بالكلام، ما قدرتش تغير بالكلام بالقلب واحزن وتالم. وعموما على من له الحكم بامر الله ان ياتي على المرتد الذي سب دين الله ويستتاب هذا الذي سب الدين، يقول ارجع وتوب، فان رجع فامره الى الله، ولا احد يستطيع ان يغلق باب التوبه في وجه احد. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. ولكن لما يرجع يغتسل ويشهد بان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بنيه الدخول في الاسلام مره اخرى، وبعدين بقى يجند نفسه للدفاع عن الدين، يقف موقف المدافع ويحط نفسه في الجهه الاخرى ويوجه الكلام للناس ويغير ويقول للناس ما تسبوش دين الله، ويدافع امام من يسبون دين الله عشان ربنا يقبله مره اخرى في دينه. وان اصر على عدم الرجوع ولم يتب الى الله سبحانه وتعالى، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم: من بدل دينه فقتلوه. وطبعا المقصود دين الاسلام، لان نبي الاسلام هو الذي اخبر بهذا الحديث. لابد ان نعي تماما خطوره ما نقول وخطوره ما نفعل. يا اخوانا انا عايز العلماء يقولوا لي دلوقتي ايه بعد سب الدين؟ وايه بعد سب الله وسب رسول الله؟ احنا عاوزين ايه؟ ان لم يكن هذا هو الكفر فما هو الكفر بعد سب الله وسب دين الله وسب رسول الله؟ ان ما كانش ده كفر يبقى الكفر ايه؟ واسمع حديث النبي محمد عشان يكون كلامنا بقال الله وقال رسول الله. حديث اخرجه الترمذي وابو داود وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ان من كان قبلكم كانوا اذا عمل العامل منهم بالخطيئه. اسمع حديث النبي وركز عشان تعرف ازاي تتعامل مع الانسان اللي بيسب بدين الله. ان من كان قبلكم كانوا اذا عمل العامل منهم بالخطيئه نهاه الناهي. خلي بالك ده مجرد خطيئه، نهاه الناهي، ما تعملش كده يا عبد الحاج تاني. نهاه الناهي تعذيرا فاذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه. ما تعملش كده وتاني يوم تبص تلاقيه قاعد معاه عمالين ياكلوا ويأزأزوا لب وقاعدين على القهوه والكافيتيريا وراكبين مع بعض العربيه كانه لم يره على خطيئه بالامس. فلما راى الله عز وجل منهم ذلك ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان داوود وعيسى ابن مريم. قال النبي محمد: والذي نفسي بيده، ده من الرحلة الرسول، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي السفيه فلتأطرنه على الحق أطرا. أو إيه اللي يحصل يا رسول الله؟ أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. كل الناس هتبقى ملعونة لو إننا ما نهناش عن المنكر وأمرنا بالمعروف ومسكنا السفيه وغيرناه غصب عنه. ده حديث النبي، مش كلام تهريج، مش كلام من عند بشر، انه كلام الذي لا ينطق عن الهوى. ان من كان قبلكم كانوا اذا عمل العامل منهم بالخطيئه. الواحد يقعد معاك بالليل ولا حاجه، انا كنت ماشي مع فلان امبارح وبعدين انا ما صليتش ولا صمت ولا عملت ولا سويت، وتاني يوم بعد ما تقول له ده حرام يا عم الحاج تقعد معاه ما صاحبك حبيبك مش عاوز تخسره، ثاني يوم تقعد معاه وتواكله وتشربه، هذا حرام شرعا، لعنات تتنزل عليه وعليك بسبب اللي انت فيه. ان من كان قبلكم كانوا اذا عمل العامل منهم بالخطيئه نهاه الناهي تعذيرا فاذا كان الغد جالسه وواكله وشربه كانه لم يره على خطيئه. فلما راى الله عز وجل منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان داوود وعيسى ابن مريم. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي السفيه فلتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. وإن من يسب دين الله يشوه صورة الإسلام بأقواله السفيهة وأفعاله السفيهة، ولعنات في كل مكان من المسلمين من يشوهون صورة الدين كهؤلاء الذين يزعمون أنهم من المجاهدين. لا والله، إنهم مخربين مشوهين يشوهون صورة الإسلام والمسلمين كمن يسب الدين. انفجار في الأزهر لصورة الإسلام يدمر، انفجار في الأزهر لصورة الإسلام يدمر. يدعون للجهاد بقتل الأبرياء في عبد المنعم رياض، أين الضمير يا من روعتم الآمنين في ميدان التحرير؟